نبدأ إن شاء الله بعد دقيقتين. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد حدثنا جماعة من مشايخنا بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فبالإسناد إلى الإمام مالك قال في موطئه: بسم الله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم إلى موطئ الإمام مالك قال: باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمعا. قال يحيى قال مالك: ألم عند سراج تجب عليه الصدقة وإبله مية بعير فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس دود. قال مالك: يأخذ المصدق من الخمس دود الصدقتين اللتين وجبت على رب المال تاتين في كل عام شاف، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق، وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنين. أو مضى من ماله ولا من السنين عندك؟ عنده مضى من السنين. نعم، أنا عندي من ماله. نعم، أكيد. باب النهي عن إيقاع الناس في الصدقة. حدثني عن يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: مروا على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون؟ لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حضرات المسلمين، نكبوا عن الطعام. هنا أهلها وليس أهلها. يريد أن هذه الشاة، عندما رأى هذه الشاة من الشياه التي كانت في الصدقة، رأى ضرعها سمينا، فعرف أن هذه الشاة أهلها يحبونها لأن فيها حليب كثير، فهم لا يحبون، الذي عنده شياه، الذي عنده غنم، لا يحب أن يعطي هذه الشاة التي تحلب كثيرا، فعند ذلك نهى عمر عن أخذ مثل هذه. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: أخبرني رجلان من أجلع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول: رب المال أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها. يعني هنا عندما هو الذي يعطي، صاحب الشياه، صاحب القطيع، هو الذي يعطي يختار، فإذا كانت هذه الشاة تجوز في الزكاة، تجوز أن تؤخذ زكاة، أخذها ولا يقول لا أعطيني كذا وكذا. نعم. قال مالك: السنة عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم بما بلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم. باب أخذ السنقة ومن يجوز له أخذها. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل السنقة لغني من الله خمسه لغافل في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. هنا في هذا الحديث يقول لك الغني الأصل أنه ليس له أن يأخذ من زكاة المال إلا خمسة من الأغنياء، فهؤلاء يجوز لهم. فقال لغاز في سبيل الله، لأن في الآية وفي سبيل الله لما ذكر الله أنواع الآخذين للصدقات قال وفي سبيل الله، فهذه فسرت على أكثر من تفسير، منها أنها تعطى للغزاة في سبيل الله. فإذا كان الغازي في سبيل الله ليس فقيرا، ليس محتاجا إلى المال، يجوز له أن يأخذ من زكاة المال. أو لعامل عليها، العامل الذي وظفه ولي الأمر ليجمع زكاة المال، فهذا العامل يجوز له أن يأخذ بإذن ولي الأمر من زكاة المال ما يعني يكفيه وكذا، حتى لو كان غنيا يأخذها كأجر على عمله هذا. الآن هنا في هذه المسألة يوجد موضوع، حاليا يوجد جمعيات هي التي مثلا جمعية مثل جمعية كفالة أيتام أو ما شابه ذلك، هذه الجمعية قد تجمع زكاة المال من بعض الناس وتوزعها، هل يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة؟ هذه المسألة فيها خلاف، لأن الأصل أن العامل على الزكاة يأخذ بإذن ولي الأمر، أما هذه الجمعية لا يوجد ولي أمر كلفها لكي تأخذ بإذنه، فهل يجوز لها أن تأخذ أو لا يجوز لها أن تأخذ؟ هذه مسألة محل بحث، ويعني لا أختار فيها شيئا، إلا أنني أجد أن أخذهم يعني أقوى من قول الذين قالوا لا يأخذون، لكن لو تورعوا عنها أفضل، لكن لا أقول ذلك اختيارا يعني، ولكن هو مجرد أنني حتى الآن هكذا أرى. قال أو لعامل عليها أو لغارم. الغارم يطلق على معنيين، المعنى الأول أنه رجل عليه دين، والمعنى الثاني أنه رجل أنفق مالا لمصلحة من مصالح المسلمين. على سبيل المثال وجد مشكلة بين عائلتين، هذه المشكلة تحل بمال، فوضع من ماله أعطى من ماله فحل هذه المشكلة، فهذا يسمى غارم. فهذا الغارم حتى لو كان غنيا فيجوز له أن يأخذ من الصدقة. قال أو رجل أو لرجل اشتراها بماله، بمعنى هذه تصدق بها، ولكن هذا الرجل الغني اشترى هذه الإبل من الفقراء الذين يعني أنت عندك إبل مثلا وأخرجت تبيع، أو أخرجت مثلا مسنة مثلا في صدقتك، أعطيتها لفقير، فجاء هذا الغني واشتراها من هذا الفقير، هنا هذا المقصود. وفعليا هو يعني لم يأخذها على أنها زكاة، اشتراها بماله. قال أو رجل قال أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. أنت جارك فقير وهذا الجار الفقير تصدق عليه بشاه، وجاء يعرف مثلا أنت شخص يعني يحبك وأعطاك شيئا من لحمها، فأنت لا تقول هذا مال صدقة وأنا لا تحل لي الصدقة، لا، هي الصدقة كانت له ليست لك، وهو بالنسبة لك هو أعطاك إياها هدية، كما جاء في حديث بريرة عليها صدقة ولنا هدية، تصدق بطعام لبريرة وهي أطعمت منه رسول الله، فقيل له أنت يا رسول الله لا تأكل الصدقة، فقال عليها أو لها صدقة ولكن لنا هدية. نعم. قال مالك الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على الصنف، وفي ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام، فيوطر أهل الحاجة والعدد حيث ما كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرى من أهل العلم قال مالك: وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام. هنا يقول بالنسبة لتقسيم الصدقات، طبعا هنا هل الله سبحانه وتعالى ذكر أصنافا ثمانية الذين يأخذون زكاة المال؟ قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه ثمانية. الآن هل أنت عليك أن توزع على الثمانية؟ يعني أنت عندك 100,000 ستتصدق بها، أو أنت مسؤول عن الصدقة جمعت 100,000 من المتصدقين، هل توزعها على الثمانية؟ لا، هنا يعني المسؤول عن هذا الأمر يقسم بحسب الحاجة وبحسب ما يسد ويغني ويحقق المصلحة، وليس عليه أن يقسمها على الأصناف الثمانية. يعني قد يعطي صنفين، قد يعطي صنفا أكثر أقل، هذا كله يكون بحسب تحقيق المصلحة. باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه: من أين هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون. فحلبوا لي من البانها فجعلته في سقائي فهو هذا. فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاه. هنا طبعا الحديث أو الأثر الأول عن أبي بكر الصديق: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. العقال هو صدقة سنة أو زكاة سنة. فطبعا هذا لما صارت يعني قبل قبيل هذا الكلام، كان قبيل أو نعم قبيل حروب الردة، لما جماعة من العرب قالوا: لن نعطي الصدقة، لن نعطي الزكاة، فمنعوا الزكاة. و يعني لما طلبت منهم امتنعوا بالقوة عن إعطائها، فارتأى أبو بكر الصديق أن يقاتلهم. وبالبداية اختلف الصحابة، ثم بعد ذلك اتفقوا على رأي أبو بكر الصديق وقاتلوهم معه. فهنا لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. طبعا العقال كما قلنا هو صدقة سنة، وقيل العقال هذا الذي يربط به الدواب. والحديث الثاني نعم هذا واضح إن شاء الله. قال مالك: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليه جهاده حتى يأخذوها منه. عليهم جهاده. هنا هذا حكم ما يسمى بالطائفة الممتنعة. ما معنى طائفة ممتنعة؟ طائفة تمتنع عن فريضة من فرائض الله، تمتنع عن أداء فريضة من فرائض الله، أي فريضة كانت، سواء كانت الزكاة، الحج، الصلاة، تمتنع بقوة، تقول: هذه أنا لن أفعلها ولا أقبل أن أفعلها. يعني عندهم قوة بحيث أنهم يدافعون عن أنفسهم وكذا، فهؤلاء هذه تسمى في الشريعة الطائفة الممتنعة، امتنعت عن أداء حق من حقوق الله أو عن أداء فريضة من الفرائض، وهذا حكمه عند مالك. نعم. قال: فبلغه ذلك الرجل. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال فبلغه ذلك الرجل فاستدنى عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله. فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك فكتب إليه عمر أن خذها منه. هنا فبلغ ذلك الرجل عمر بن عبد العزيز كتب إليه أحد عماله. ما معنى عامل؟ يعني أمير منطقة أو ما شابه، هذا عامل. فقال له أحد الرجال امتنع ما أعطانا الزكاة، فقال إذن هذا لا تحسبه مع المسلمين، هذا معنى كلام عمر بن عبد العزيز، لا تأخذ زكاته مع المسلمين، أنت تجمع زكاة المسلمين هذا اتركه. فلما سمع هذا الرجل بهذا الكلام اشتد عليه، يعني أنا منكم حاسبيني مسلم؟ فقال لا أنا بدي أعطي زكاة مالي. فأرسل لعمر بن عبد العزيز هذا العامل فقال له طيب خذها الآن منه. فيعني لعل هذا يفهم منه طريقة السياسة، سياسة الناس، لأن ليس دائما سيقول لا خذها وقاتل واعمل وكذا، قد يكون هناك نوع من السياسة يجعله يؤدي ذلك الحق. باب الزكاة ما يخلص من ثمار النخيل والعناب. حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسل بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون والبعل العتر وفيما سقي من نطح نصف العشر. هذا في زكاة الثمار. قال من ثمار النخيل والأعناب، نخيل معروف اللي يخرج منه التمر، والأعناب اللي هو العنب والكرم. فيما سقت السماء، بمعنى سقي الأرض يكون على نوعين، نوع هذا يسميه الناس بعلي، بمعنى أنهم ينتظرون المطر أن يأتي، وهو المطر هو الذي يسقي الأرض، أو تكون على جانب على ضفة نهر فلا تحتاج إلى سقيا، فهذه يعني لها حكم يختلف. كلمة بعلي هي واردة في حديث أظن رواه أبو داود، ولكن كره العلماء، كره جماعة من العلماء أن تستخدم هذه اللفظة، لأنها مشتقة من اسم بعل اللي هو أحد آلهة الوثنيين. فعلى العموم هذه فيما سقت السماء والعيون والبعل، هو هذا هو أيضا كلمة بعل واردة هنا. على العموم العشر كم يكون مقدار الزكاة، كم يخرج من الثمار، يخرج العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، يعني 5% العشر، 10% نصف العشر 5%. النضح هو بكل أنواع السقاية المكلفة، سواء أنت مثلا في عصرنا هذا ليشغل مطور مي أو محرك ليستجلب الماء وما شابه ذلك، هذا المحرك يحتاج إلى وقود، أو يأتي بدواب، هذه الدواب يحتاج إلى يعتني بها وما شابه ذلك، هذه الدواب يستعين بها على نقل الماء وشيء من هذا القبيل. هذا كله إذا كان سقاء الأرض يكلفك فعند ذلك أنت عليك نصف العشر وليس العشر. نعم. وحدثني عن مالك عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق بن حبيق، قال وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. المقصود هنا يقول لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور ولا مصران الفارة ولا عذق بن حبيق. هنا قال المحشي هذه مسميات، هي أسماء وليست مسميات، لأنواع رديئة من التمر. هنا يقول وهو يعد على صاحب المال ولا يؤخذ منه في الصدقة. بمعنى كما تكلمنا سابقا عن القطيع، إذا كان عنده قطيع غنم وما شابه ذلك وفيه سخال، يعني هذه السخلة التي لا تستطيع المشي، هذه تعد عليه. نعد هذه كمرة 40، هذه واحدة نعدها، ولكن لا نأخذها، لأننا لا نأخذ الشيء الجيد جدا ولا نأخذ الشيء الرديء. فالآن كذلك في الثمار، هذه تحسب عليه، فعنده ثمار يعني نوعيتها رديئة وثمار جيدة جدا، نحن نأخذ الشيء الوسط، فهذه الرديئة نعدها عليه، نحسبها من الكمية لنأخذ منها العشر أو نصف العشر. نعم. قال مالك وإنما مثل ذلك الغنم تعد على صاحبها بسخالها، والسخل لا يؤخذ منه في الصدقة، وقد يكون في الأموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها، من ذلك البردي وما أشبهه لا يؤخذ من أثناه كما لا يؤخذ من خياره. قال وإنما تؤخذ الصدقات من أوساط المال. قال مالك ألم المجتمع عليه عندنا أنه لا يخاط من الثمار إلا النخيل والعناب، فإن ذلك يخاط حين يبدو صلاحه ويحل بيعه، وذلك أن ثمر النخيل والعناب يؤكل رطبا وعنبا، فيخاط على أهله للتوسعة على الناس ولئلا يكون على أحد في ذلك ضيق، فيخاط ذلك عليهم ثم يخلى بينهم وبينه يأكلونه كيف شاءوا، ثم يؤدون منه الزكاة على ما خلص عليهم. طبعا أنا نسيت أن أذكر مسألة الخرص ما معناه، لأنها وردت سابقا. الخرص هو التقدير، يقدره تقديرا، يعني عندما ينظر إلى، مثلا أنت تنظر إلى نخلة، نخلة هذه فيها تمر، تقول هذا مثلا يطلع مثلا 100 كيلو على سبيل المثال. في أناس مختصون بهذا، يعني هو يذهب إلى حديقة كاملة ينظر في ثمارها هكذا ويقول هذه بالأخير ستطلع كذا، ويكون تقديره دقيقا إلى درجة كبيرة كتقدير بشري، يعني سيكون تقديره كبيرة دقيقا إلى درجة كبيرة لأنه مختص بهذا. فهو يقدر يقول هذه مثلا هذه الأرض ستخرج لنا كذا وكذا وكذا، فأنت تعرف أن زكاة هذا الذي سيخرج من أرضك مثلا ربع العشر، نصف العشر عفوا، أو العشر إلى آخره، لكن أنت عرفت هذا العشر سيكون مثلا 60 وسق أو ما شابه. فالآن أنت بعد أن خرصت أرضك وعرفت كم هي زكاتك، تستطيع مثلا أن تقطف من الثمار وتأكل أو تقطف تبيع، لأن كما تعلمون أن صاحب الأرض لن يقطفها هكذا في يوم واحد ويجمع لترى كم تخرج زكاته، وهذا شيء صعب جدا، لكن يقطف اليوم، يقطف غدا، يقطف بعد أسبوع، بعد شهر، هكذا. فهذا هو المقصود بالخرص، هو تقدير لثمار الأرض قبل أن تخرج، عفوا قبل أن تحمر وتستوي استواء تاما. قال مالك فأما ما لا يؤكل رطبا وإنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها فإنه لا يخرص، وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها ودقوها وطيبوها وخنصت حبا، فإنما على أهلها فيها لثمانة يؤدون زكاتها إلى بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة، وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا. هنا يقول في أشياء لا تؤكل رطبة، يعني نحن تكلمنا عن العنب والتمر هذه تؤكل رطبة، لكن في أشياء لا تؤكل، يعني الواحد عنده حقل شعير ولا حقل قمح، هذا سيحصده في وقت واحد ويجمعه ويعني يخلص في الحب هذا يخلصه، يعني إذا كان في آثار للأشياء التي لا تؤكل من ساق السنبلة أو ما شابه ذلك، هذه يبعدها وكذا، بعد ذلك يجمعه بطريقة معينة بعد ذلك يبيعه. فعند ذلك هو هذا لا يقدر إلا بعد حصاده. هذا يختلف عن موضوع التمر الذي يؤكل رطبا وقد تأخذ اليوم وتأخذ غدا وتأخذ بعد غد، هذا يحصد في وقت واحد ويجمع بعد أن تخلصه وتزيل منه هذه السيقان وكذا، عندها تقدر كميته وتخرج زكاته. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن النخل يخرص على أهلها وتمرها في رؤوسها إذا طاب وحل بيعه، ويؤخذ منه صدقته تمرا عند الجداد، فإن طالت الثمرة جائحة بعد أن تخرص على أهلها وقبل أن تجد فأحاطت الجائحة بالثمر كله فليس عليهم صدقة، فإن بقي من الثمر شيء يبلغ 5 أوسق فصاعدا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منهم زكاته، وليس عليهم فيما طابت الجائحة زكاة، وكذلك العمل في القرم أيضا. وإذا كان لرجل قطع أموال متفرقة أو اشتراك في أموال متفرقة لا يبلغ مال كل شريك أو قطعه ما تجب فيه الزكاة، وكانت إذا جمع بعض ذلك إلى بعض يبلغ ما تجب فيه الزكاة، فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها. باب زكاة الحبوب والزيتون. حدثني يحيى عن مالك أنه سأل بن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر. الزيتون اختلفوا في هل فيه زكاة أم لا، لأنه في الحديث لم يذكر لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أصنافه ما يخرج منه الزكاة لم يذكر الزيتون، ولكن قال هو ذكر في الآية والزيتون والرمان إلى أن قال وأتوا حقه يوم حصاده، فقالوا هو ذكر الزيتون. فالذين قالوا لا يوجد زكاة في الزيتون قالوا لهم ما في الآية مذكور الزيتون والرمان، وأنتم تقولون لا زكاة في الرمان، فلماذا تقولون هناك زكاة في الزيتون؟ فطالما أنكم استثنيتم شيئا من هذه الآية فالشيء الآخر أيضا يستثنى، استثنيتم صنفا فيمكن أن نستثني صنفا آخر، لكن لو كانت هذه الآية محكمة عندكم بحيث لا تستثنون منها أي فرد من أفرادها أو أي شيء من المذكور فيها لا تستثنونه، عند ذلك نحن لا نستطيع أن نحاججكم، لكن عندما أنتم استثنيتم الرمان فنحن نقول لكم أيضا الزيتون هذا مستثنى لأنه لم يذكر في الحديث. فهذه هذا الخلاف في مسألة إخراج زكاة الزيتون، على أن جمهور أهل العلم يقولون بإخراجه، جمهور أهل العلم يقولون بإخراجه. وقال مالك نقلا عن ابن شهاب اللي هو الزهري، سأله طبعا سأل الزهري فقال فيه العشر، فإذا يعني فيه زكاة، هذا هو المقصود. نعم. قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعطر ويبلغ زيتونه 5 أوسق، فما لم يبلغ زيتونه 5 أوسق فلا زكاة فيه، والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقطه السماء أو العيون أو كان بعلا ففيه العشر، وما كان يسقى من نطح ففيه نصف العشر، ولا يقاس شيء من الزيتون في شجره. هو يقول لك يعني أن الزيتون يقدر بعد عصره. نعم. السنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك، وما سقته العيون، وما كان بعلا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، إذا بلغ ذلك 5 أوسق من صاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على 5 أوسق ففيها الزكاة بحساب ذلك. قال مالك: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والثلث

الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه قطنية. فإذا حطب الرجل من ذلك خمسة أوسق نصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاة. قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى أن القطنية كلها صنف واحد، فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر. هنا عمر فعل. قال مالك: فإن قال قائل كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد، ولا يأخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد؟ قيل له: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد. من الورق. من الورق يدا. يقول مالك رحمة الله عليه، طبعا هو يختار هذه مسألة تتعلق بالذهب والفضة، فيها خلاف. الآن أنا مثلا عندي فضة وعندي ذهب، الفضة لوحدها ليست نصابا والذهب لوحده ليس نصابا، فهل أجمعهما فيكملان نصابا معا أم لا؟ هذا يعني فيه خلاف بين أهل العلم، منهم ما قال الفضة والذهب جنس واحد هي أثمان فعند ذلك تجمع، ومنهم من قال لا تجمع، هذا جنس وهذا جنس. مالك يختار الجمع. وكذلك هنا بالنسبة للقطعان اللي هي مثل الحمص واللوبيا وهذه البذور التي غلافها نوعا ما غلافها يكون فيه شيء مثل الشعر الصغير أو ما شابه ذلك، فهي تكون تسمى قطاني. فهو يقول أيضا هذه تجمع إلى بعضها البعض في حساب نعم في حساب النصاب، لكن هو يقول لك إن قال قائل كيف تجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد. نحن عندنا الذهب والفضة، لا يجوز لك أن تبدل ذهبا بذهب إلا أن يكون متساويا بالقيمة، يعني 100 جرام ب 100 جرام، ما تبدل ذهب بذهب مع تفاضل القيمة، 100 جرام 50 جرام، 100 جرام 99 جرام، ما يجوز، لا بد من التساوي، ولا بد من أن تكون يدا بيد، تأخذ وتعطي، ما تقول أعطيني وغدا أعطيك، ما في. فهو يقول بالنسبة للقطاني هذه يعني ما فيها، ما يشترط فيها ذلك، يعني أنت تأخذ تأخذ الحمص كيلو مقابل 3 كيلو لوبيا مثلا، فهي لا يشترط فيها المساواة، إذن هي ليست صنفا واحدا، ليست كالذهب، الذهب مثلا صنف واحد، فلذلك أنت لا يجوز أن تبدل 100 جرام 99 جرام، بينما هذه يجوز أن تبدل كيلو كيلوين. فهنا هذا الذي أشكل عليهم، وقالوا يعني كيف تقول إنها جنس واحد، ما نحن نتبادل بهذه الطريقة ويجوز لنا، يجوز فيها التفاضل. فقال كذلك الذهب والفضة، الآن يجوز لي، صح لا يجوز أن أعطي 100 جرام ذهب مقابل 99 جرام ذهب، لكن يجوز 100 جرام ذهب مقابل 5 كيلو فضة، هذا جائز، أو مقابل جرام فضة، هذا جائز، لأن الذهب غير الفضة، لكن لابد من التقابل، أعطي وأخذ، هاء وهاء كما جاء في الحديث. فهو على هذا قاس، يعني قال الذهب والفضة يجمعان يضمان، ويكملان النصاب، مع أنه يجوز التفاضل بينهما وكذلك القطاني. طبعا أنا لا أختار القول، لا أختار القول بأنهما يجمعان. نعم. قال مالك: فإن قال قائل كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة؟ هذا قرأته. نعم هذا قرأته. قال مالك: في النخيل يكون بين الرجلين فيجدان منها ثمانية أوسق من التمر، إنه لا صدقة عليهما فيها، وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه خمسة أوسق، وللآخر ما يجد أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة، كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق، وليس على الذي جد أربعة أوسق أو أقل منها صدقة، وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحفظ، أو النخل يجد أو الكرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحفظ من الحنطة خمسة أوسق فعليه فيها الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق. هو باختصار هذه المسألة: إذا كنت شريكا أو خليطا في أرض وكان نصيبك بالنهاية، ما أو بالأحرى خليط يعني، هو وكان نصيبك في النهاية أنت أقل من، والله هو ذكر هنا الشركاء نعم يشمل هذا الشركاء والخلطاء، مهم إذا كان نصيبك أقل من النصاب فعند ذلك أنت لا زكاة عليك. قال مالك: السنة عندنا أن كل ما أخرج زكاته من هذه الأصناف كلها، الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باعه، أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها، وأنه لم يكن للتجارة، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل، ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب ومسك، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها. فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان قد حمسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به. باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول. قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والتي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه. الفواكه بشكل عام وكذلك الخضار ليست فيها زكاة، فهنا يقول مثلا: والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة. ذكر أمثلة: الرمان والفرسك اللي هو الخوخ والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه، يعني بده يقول أن كل أنواع الفواكه غير مشمولة في الزكاة. ما هو هون الرمان كما قلنا، الرمان متفق على أنه لا زكاة فيه، فهذا الذي أشكل بالنسبة للآية أن الزيتون والرمان ذكرا معا، فاستثنيتم الرمان، لماذا لم تستثنوا كذلك الزيتون؟ لأن الزيتون لم يرد، هذا هو المقصود. على العموم جميع الفواكه، جميع الخضار، خيار، بندورة، ما شابه ذلك، هذا كله لا، مع البندورة يمكن تحسب فواكه عند التصنيف، لكن على العموم هذا كله لا يشمله، ليس فيه زكاة. وبشكل عام هذه الأصناف التي أنت لا يمكن أن تحسبها، لا يمكن أن تأخذ منها حفنة، لا يمكن أن تأخذ منها حفنة. يعني الآن ذكرنا الحبوب، هذه كلها يمكن أن تأخذ منها حفنة، يعني بالكيل، هذا كما نقول تأخذ منها صاع، هذا كله ذكروا أن فيه زكاة. لكن هذه الفواكه ما في حدا يأخذ حفنة فواكه، هذا لا يكون في الفواكه، الفواكه دائما تباع بالكيلو، فهذه ليست فيها زكاة. قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها. باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا في فرطه صدقة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، فأبى. ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فأبى عمر، ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم وارضد عليهم وارزق رقيقهم. قال مالك: هنا الحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، اللي عنده الذي عنده من الرقيق أيا كان العدد. طبعا ليش الرقيق يذكرون؟ لأنهم يباعون ويشترون، يعني بالنهاية الواحد عنده رقيق يعني قد يبيع، إذا ما يعني إذا احتاج مال يبيعه يشتري واحد أقوى منه وما شابه ذلك، هكذا كان الأمر. فهم يعدون من الأشياء التي يمتلكها الإنسان ملكا، فعند ذلك قد يستشكل على الإنسان هذا الأمر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده صدقة. وفي فرسه، طيب كذلك الفرس هي من الأشياء التي يمتلكها الإنسان، حتى لو امتلك كثيرا من الخيل فعند ذلك ليس عليه صدقة، فإذا لأن هذا من ماله الخاص، كما لو أن إنسان عنده بيت وسيارات وكذا، لكن هذه له ماله الخاص. ف طبعا هذا كل الممتلكات في اللغة تسمى أموالا، ليس المقصود أنه نقود. فخلينا أقول بتعبير يعني أوضح، ممتلكاته الخاصة هذه التي هي له، بيت، سيارة، أجهزة، أشياء، هذه ليس فيها زكاة. هنا عمر بن الخطاب، أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن الجراح وكان واليا: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة، يعني بدهم يعطوا الزكاة من الخيل والرقيق، فرفض. ثم كتب إلى عمر بن الخطاب، دائما يكتب للخليفة ليسأله، فأبى عمر لأن ليس فيها صدقة. ثم كلموه أيضا بعد أن بيّن لهم ترى ما فيها، كلموه قالوا: لا أخذ منها، معلش. فإذا هم يريدون أن يتصدقوا، ليس الصدقة الواجبة، علموا أنه ليس فيها صدقة واجبة، لكن بدهم يخرجون، فقال: خذها، طيب خذها منهم وارددها عليهم، يعني خلي الخير الذي يخرج منها ترد عليهم، أو يعني خلي النفع الذي فيها لهم، وارزق رقيقهم، يعني أطعم الرقيق وكذا. قال مالك: معنى قوله رحمه الله وارضدها عليهم يقول على فقرائهم. هنا مالك فسرها بأنها ردها عليهم على فقرائهم، وهذا معنى أيضا صحيح، لأن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهو فهم من هذا أن أردها عليهم يعني على هذه الجماعة، على أهل الشام، أعطاك أهل الشام فترده على أهل الشام، لكن أعطاك الأغنياء وترده على الفقراء، أيضا هذا يعني معنى صحيح. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عمر بن حزم أنه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى ألا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراضين فقال وهل في الخيل من صدقة. البرذون هو نوع من أنواع الخيل، تكون يعني أقدامه أكبر، قيل إنه الخيل غير العربي، وقيل هو البرذون، هو الذي أبوه حصان وأمه حمارة، أتان يعني، الأتان هي أنثى الحمار، قيل هكذا البرذون، وقيل هو الخيل غير العربي. فقال له هل في الخيل من صدقة، فالبراذين حكمها حكم الخيل. باب جزية أهل الكتاب والمجوس. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر. يقول هل طبعا الباب جزية أهل الكتاب والمجوس، ما هي الجزية؟ هي المال الذي يؤخذ من أهل الكتاب والمجوس، أو بالأحرى من الكافر، لكن هي لا تؤخذ من أصناف كثيرة من المشركين، لكن اختصارا هي تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس، تؤخذ منهم عند فتح بلادهم إذا يعني أقروا ب يعني أنهم سيبقون في هذا البلد، فعليهم الجزية بمقابل حمايتهم والدفاع عنهم. فهنا الأصل في الجزية أنها تؤخذ من أهل الكتاب كما جاء في القرآن الكريم، لكن هل تؤخذ من المجوس أم لا، وهل المجوس أهل الكتاب أم لا؟ قال يعني الآثار في أخذها من المجوس ثابتة، فعملوا يعني أخذت منهم، لكن هل هم المجوس أساسا، هل هم من أهل الكتاب أم لا، هذا أيضا موضع خلاف، مع أن هذه الأحاديث عاملتهم معاملة أهل الكتاب، في أخذ الجزية منهم عملوا معاملة أهل الكتاب، لكن هل هم أهل الكتاب؟ طيب ورد ذكرهم في القرآن وما شابه ذلك، لكن على العموم الحكم بأنهم من أهل الكتاب أو ليسوا من أهل الكتاب هذا يترتب عليه أكثر من مسألة، يعني يتعلق الأمر مثلا بأكل ذبائحهم، لأن ذبائح الكتاب يجوز أكلها، كذلك الزواج من نسائهم، كذلك معاملتهم في الحروب كيف تكون، هذه كلها مبنية على هل هم من أهل الكتاب، وهل إذا لم يكونوا من أهل الكتاب هل يلحقون بأهل الكتاب في كل شيء أم فقط في الجزية، إلى آخر ما هنالك من خلاف طويل حول هذه المسألة. نعم، البربر طبعا لم يكونوا مسلمين لكن بعد ذلك أسلموا. وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 40 درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة 3 أيام. قوله أهل الذهب وأهل الورق

فعليهم كل ما اختلفوا العرف، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم. وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. هذا الكلام فيه أكثر من مسألة. اختصارا طبعا هو قال إن أهل الذمة لا زكاة عليهم، لا في أموالهم ولا في ثمارهم ولا شيء، الزكاة فرضت على المسلمين. بعض الناس يقول الجزية هي بمقابل الزكاة. لا، الجزية تختلف عن الزكاة. الزكاة لها نصيب نسبة مئوية من الأموال، والجزية ليست نسبة مئوية وإنما شيء محدد. الزكاة تؤخذ من المرأة والرجل والصغير والكبير، بينما الجزية لا تؤخذ من المرأة ولا من الصبي الذي لم يبلغ، بل تؤخذ من الرجل، وحتى لا تؤخذ من الرجل الكبير جدا العجوز الذي لا يقدر على القتال، فهذا لا تؤخذ منه جزية كما أفتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا الجزية شيء والزكاة شيء، فهم لا يؤخذ منهم زكاة وليست الجزية بمقابل الزكاة. قال ثم ذكر الفرق بين الجزية وبين الزكاة. هذه الزكاة فرضت تطهيرا للأموال، أما الجزية فرضت صغارا. وقال هنا مسألة أخرى اللي هي ستكون بإذن الله موضوع المجلس القادم، هي العشور. في شيء اسمه عشر التعشير. التعشير هذا إذا جاء أحد هؤلاء وأراد أن يتاجر في بلد مسلم ليس البلد التي يعيش هو فيها، يعني واحد في البلد أليف وفتحت هذه البلد وهو يعطي جزية يتاجر في هذه البلد ويعيش وعلى دينه، والأمر يعني بالنسبة له عايش في هذه البلد له حقوقه ولا يظلم فيها ويدافع عنه إلى آخره، لكن حمل أموالا ليتاجر، حمل تجارة ليتاجر في بلد مسلم آخر. البلد المسلم آخر الآخر هذا يأخذ منه 10% من هذه التجارة. كأنت جاي تاجر عندنا، نحن ما صالحناك على أن تأتي بتجارتك، لم نتفق معك على أن تأتي بتجارتك إلينا، فهذا فيه لنسمح لك بالتجارة تدفع يعني العشور. وهناك تفاصيل بالنسبة للأعشار، هذه إن شاء الله ستكون موضوع الجلسة القادمة بإذن الله تعالى. جزاك الله خيرا يا وليد، وجزا الإخوة جميعا، بارك الله فيكم. ونأخذ الأسئلة بإذن الله تعالى. ممكن أسأل؟ نعم تفضل. مثلا يعني من سافر أكثر من 4 أيام يعني هل يقصر؟ المختار عندنا أنه يقصر طالما أنه غير مستقر بذلك البلد فإنه يقصر. مسألة العذر بالجهل يعني ثمانين وانتشار يعني دروس كده من الذي لا يستطيع أن يتعلم فهذا يعذر، والذي يستطيع أن يتعلم فهذا لا يعذر، إلا إذا كان هو لا يعبد الله سبحانه وتعالى أو يعتقد له شريك أو ما شابه ذلك، فهذا بكل الأحوال ليس له عذر. هذا مختصر هذه المسألة. تكبير جماعة في العيد، صلاة العيد قبل الصلاة. نعم هذا جائز. جزاك الله خير. آمين. هذا رسالة صوتية ولا كتابة؟ كتابة. شيخنا يقول متى وقت أذكار الصباح ومتى تنتهي، ومتى وقت أذكار المساء ومتى تنتهي؟ أما بالنسبة لأذكار الصباح فإنها تبدأ عند الفجر فهو أول النهار. موضوع نهايتها يعني قد يكون القول الأرجح أنها تنتهي عند الظهر، يعني هناك قول أنها عند الشروق وقول أنها عند الظهر، لكن لأن الظهر لا يسمى نهار، لا يكون صباحا يعني، فهذا عنده تنتهي ينتهي وقت الأذكار. أما بالنسبة لأذكار المساء فإنها تقرأ عند تبدأ عند صلاة المغرب وتنتهي، لعلها تنتهي عند الفجر، هذا الذي يترجح عندي. وهناك أقوال أخرى، هناك من قالوا تبدأ عند الظهر وتبدأ عند العصر، وكل ذلك على التحقيق لا يثبت، لأن العرب تقول مساء وتريد عندما تقول مساء فإنها تقصد به المغرب. نعم. شمال أذكر سمعت قول تقال عند غروب الشمس قبل المغرب شوي، صحيح؟ لا، هلا هو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأحد الصحابة انزل فجدح لنا، فقال له هلا أمسيت، فهذا يكون هلا أمسيت يعني هل انتظرت وقت الغروب لتفطر، لأنه كان صائما. فإذا يبدأ المساء عندهم إذا قيل لك أمسيت، فهذا يبدأ إذا غربت الشمس وحل الإفطار للصائم. يقول إذا مرت طفلة أنثى فهل تقع الصلاة على اعتبار أنها امرأة؟ لا، البالغة هي التي فيها الحكم. على التفصيل هل هي تقطع بمعنى تبطل الصلاة أو لا، هذا فيه تفصيل. نقول حكم العمل في ورشة ملابس نسائية، الأصل فيها الإباحة. يقول ما قولكم في التلفيق والتنقل بين المذاهب؟ بالنسبة للتلفيق فإنه إذا كان مبنيا على بحث ونظر في المسائل فهذا جائز، لأن الإنسان إذا كان يبحث عن القول الصحيح فهذا هو هذا فيه خير، يؤجر على بحثه ويؤجر على اتباعه لما تبين له من الحق بعد أن يدرس ويتعلم أصول الترجيح وما شابه ذلك. أما إذا كان التلفيق عن هوى فهذا قطعا لا يجوز. أما بالنسبة للتنقل فإنه أيضا جائز، لأن الله لم يكلفنا بمذهب بعينه، وكثير من المعروفين تنقلوا، يعني أكبر واحد في عند الحنفية هو الطحاوي، كان شافعي قبل ما يصير حنفي، وكثير يعني من عرفوا من علماء المذاهب كانوا على غير مذهب. ابن حزم اللي هو زعيم الظاهرية كان شافعيا قبل أن يصبح ظاهريا، فهذا التنقل بين المذاهب معروف عند كثير من الناس. يقول شاب عقد القران على فتاة قبل الدخول بها طلقها وعقد عليها مرة أخرى، بعد فترة طلقها الثانية وكتب على نفسه تعهد وفيه طلاق دون عودة، وهذا من غير إجبار وبعقل، يريد الآن مراجعة الفتاة ويسأل هل يجوز وما عليه فعله وما يفعل بالتعهد المكتوب. بالنسبة للتعهد هذا عند كثير من علماء عند الجمهور هذا يعد طلاقا بائنا، لأنه جعله بمثابة الطلاق ثلاثة، وهناك من لا يعده ذلك، لكن طالما أنه خالف شرع الله سبحانه وتعالى فالله لم يقل له تعهد بأن هذا الطلاق دائم، هو ابتدع هذه البدعة فهو يعني يحمل جريرتها، والله أعلم. شيخ أريد تعلم مناسك العمرة والحج، فماذا تنصحني؟ ما كان في إذا تريد يعني تعلم بسيط، في عندك كان في درس للشيخ مسعد أنور أظن كان جيد، لكن إذا تريد شرح علمي لهذه المسألة فارجع مثلا إلى شروحات الشيخ عبد الكريم الخضير، ففيها خير كثير. حكم خصي القطط، وهل يؤخذ من حديث عائشة عندما أخذت السواك من أخيها وقالت وطيبته عند البخاري، هل يؤخذ من هذه اللفظة أن السواك يطيب بالطيب؟ والله أنا خصي القطط هذا لا أراه جائزا، لأن أنت يعني بأي حق تفعل ذلك بهذا الحيوان؟ وإن المطلوب أنه إذا كان وقت تزاوجه أن يفعل ما تقتضيه طبيعته. بالنسبة لتطيب السواك في حديث عائشة، ليس هو وضع الطيب عليه، وإنما هو تليينه، والله أعلم. هل في زراعة أرض البيت بنية الأكل منها، هل فيها زكاة؟ والله أرض البيت بحياتها ما راح تكون فيها زكاة، لأن في عندنا النصاب، وهو يعني 5 آسق، كل وسق 60 صاع، فهذا تحتاج إلى أرض كبيرة جدا. فأرض البيت هذه ما راح تكون أبدا يعني تكمل هذا النصاب. شيخ يقول: الزكاة في الزيتون الوزن فيه عند بيعه كان رطبا أم جافا، أليس كذلك؟ لا، أنت تقدر على أساس الزيت، كم يخرج زيتا. شيخ يقول: ما حكم الهجرة إلى ألمانيا من أجل التفرغ لطلب العلم، وما نصيحتكم في ذلك؟ الله هل هو مسألة أنك إذا هاجرت إلى ألمانيا ستتفرغ؟ هذا قد يكون من الأحلام التي يعني يتخيلها الذين لم يهاجروا إلى تلك البلاد. يعني كثير من الذين هاجروا، أو بالأحرى الأصل أن الذي يهاجر إلى تلك البلاد قد يتفرغ سنة، لكن بعد السنة يجد الكد الذي لم يكن يتصوره. فمسألة أنه سيتفرغ هناك هذا شيء صعب جدا، إلا إذا كان ثريا أو كان ذكي في التحايل على الدولة، وهذا شيء كذلك صعب جدا وليس منصوحا به. هذه المسألة الأولى، مسألة التفرغ. إذا كنت نعم لا تستطيع أن تظهر دينك في بلد من البلاد، وستجبر على دخول جيوش يعني تدافع عن كفر أو ما شابه ذلك، أو تمنع من أداء شعائر دينك، يعني كمن يمنعك من أن يكون عندك لحية ولا يكون كذا، فتهاجر إلى دولة ولو كانت كافرة ولكن تضمن فيها أنك تستطيع إظهار شعائر دينك، فهنا الأمر قد يختلف، لأنك بحكم المضطر، لأنك في هذه الحالة بحكم المضطر. أو إذا كنت يعني تخاف أن تظهر أنك سني وتحتاج إلى أن تمثل دور الأشعري ولا الشيعي ولا الكذا، هنا يختلف الأمر. لكن هجرة لأجل التفرغ هذا غير موجود أبدا. نقول: رفيقي عم يشتغل عن قناة إعلامية كمسؤول عن منصات التواصل الاجتماعي، وموجود في القناة نساء هن متبرجات لكن مكاتب غير محجبات، هل يجوز؟ لا يجوز، المسلم لا يجوز له العمل في مثل هذه المنصات التي تنشر صور النساء وما شابه ذلك، لا يجوز العمل فيها، يعني أصل عملهم باطل. نقول: هل في السوق الحلبي زكاة؟ بناء على قول مالك هو يقاس على الأصناف التي ذكرها، والله أعلم. لكن أنا لا أختار أن هناك زكاة في غير الأصناف المنصوص عليها. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وددت أن أستنسخ الموضوع طرحه علي أحد من الأشعرية، وقال أن أسانيد الأخرى لا تخل من أنواع الأشعرية. وقال أيضا أن الشيخ محمد بن شمس الدين في أسانيده في القرآن فيها أشعرية. فسؤالي بارك الله فيكم، هل صحيح مع قوله أولا بأن الأسانيد جميعها لا تخل من الأشعرية؟ وهل بأسانيد الشيخ أشعرية؟ وإن كان فما ردكم؟ أحسن الله إليكم. هذا سأخصص له حلقة إن شاء الله خاصة. لكن اختصارا هم يقولون الأسانيد كلها من طريق أشعرية، جيد، يعتمدون على أن الأسانيد المشهورة اليوم هي تمر من طريق ابن الجزري. إذا قالوا إن القرآن لم ينقله إلا ابن الجزري، فإذا القرآن أحد، يعني حديث في البخاري أصح من القرآن. هل هذا ممكن أن يقال عن كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لا. فإذا قيل هذه الأسانيد لا، في ابن الجزر وفي 500 واحد في زمانه، في 500 ألف واحد في زمانه كانوا يقرؤون القرآن ويقرؤون القرآن، وابن الجزر واحد لكن اعتمد إسناده لشهرته ولعلو سنده، فصار الناس يسندون من طريقه لأنه عنده القصيدة. فعند ذلك هون الأمر يختلف. تعرف أن هذا الإسناد يعني شيء ليس له تلك القيمة الكبيرة، وإنما إسناد. في عندي إسناد البخاري في واحد ولا شيء لك مشان ما يعني تكون يعني مثار سخرية إذا نشرنا المعلومة. لكن على العموم في في في الأسانيد، في الأسانيد قد تجد عجائب، يعني تجد ناس تروي من طريق الجن. في واحد اسمه عبد الرحمن الكتاني يذكر لك أسانيده، يذكر في أسانيد يروي من طريق الجن شمهروش، حتى في القرآن على فكرة في صحابي اسمه شمهروش يروي من طريقه. عرفت؟ فهل هذا الجني أشعري؟ المقصود يا أخي هي الأسانيد، الناس تبحث وين الإسناد العالي وتروي من طريقه. لكن القرآن لا يختصر بابن الجزري، لأن ابن الجزري واحد وكتاب الله يقولون هذا متواتر. إذا نفيت تواتره لأجل أن تقول في أسانيد القرآن أشعرية، فأنت بذلك شر من الملاحدة الذين يطعنون بكتاب الله. والله شر من الملاحدة الذين يطعنون بكتاب الله، لأن الملحد معروف عند الناس أنه ملحد. لكن يأتيك واحد بلحية ولا أمرد، منتوف اللحية أشعري ولابس فوق رأسه هذه الطاقية تبع الأزهر، ويقول لك القرآن لم ينقل إلا من طريق ابن الجزري، فيوهم الناس أن القرآن هذا منقول نقل آحاد. هذا أكبر عدو لكتاب الله سبحانه وتعالى، يريد أن ينصر بذلك مذهبهم. القرآن نقل الكافة عن الكافة، جماعة كبيرة عن جماعة كبيرة. ابن الجزري كان ساكن الدول الأخرى في آسيا، في أوروبا، في أوروبا اللي كانت مسلمة، كان يعني فيها الإسلام في فترة كبيرة. من الذي كان، ما حدا كان عنده قرآن إلا ابن الجزري؟ كان كلهم يذهبون لابن الجزري اللي يتعلم القرآن. في أندونيسيا ما كان عندهم قرآن إلا ابن الجزري اللي نقلوه. هذا خلل في الطرح وانتقاص من مسألة تواتر القرآن الكريم. على العموم أنا هذه سأوضحها في مقطع خاص بهذا الموضوع إن شاء الله بطريقة أخرى. هل شرط يشترط أخذ الإبرة لكورونا للحج يقصد اللقاح؟ وإذا غشيت الشهادة لقاح كورونا للذهاب إلى الحج هل يؤثر على الحج؟ أهلا، هو شرعا الله لم يشترط عليك اللقاح، لكن إذا اقتضت المصلحة أن تأخذ هذا اللقاح وكان فيه فائدة لك ولغيرك وحماية لك ولغيرك، هذا أيضا من الخير. يعني كان هناك أمراض تنتشر بالحج سابقا، جدري وما جدري وأشياء، وكان الناس يعني اللي يذهب على الحج يودعوه أهله لأن من كثرة الأمراض التي تنتقل. بهذه اللقاحات التي يسر الله سبحانه وتعالى يعني صناعتها، خفت هذه الأمراض حتى صارت رحلة الحج كيعني أي رحلة أخرى من هذه الناحية. فنعم هذا إذا كان فيه خير وكان فيه حماية لك ولغيرك فلا بد لك من أن تفعله، يعني هذا من باب حمايتك وحماية المسلمين. ولكن هل هو شرط من شروط الحج؟ لا شرعا، يعني هل هو شرط من شروط الحج؟ أكيد لا. كيف أربي أبنائي على العقيدة الصحيحة والتمسك بها ونحن في زمن الفتن والأفكار المدمرة محاطة من كل الجهات، كيف أحميهم من كل هذا؟ والله عليك أن تقربهم من الله سبحانه وتعالى، وأن تذكر لهم يعني الموعظة التي تحببهم بالله وبرسوله، وأن تربيهم على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. العقيدة كمسائل العقيدة هذه سهلة جدا، يعني الأطفال يستوعبونها بحفظها. يعني إذا كنت تقصد المسائل يعني أصول العقيدة، هذه تحفظهم مثل أصول الاعتقاد للإمام أحمد ولا غير ذلك، هذا يكفيهم. لكن نحن نحتاج في مسألة تربية الأطفال أن نربط قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، أن نعرفهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يمتن عليهم بالنعم الكثيرة، وهو الذي ينجيهم إذا احتاجوا، وهو الذي يلجؤون إليه عند الحاجة. يعني ابن عباس لما كان صبيا صغيرا يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه المعاني كان يعلمها لابن عباس وهو صبي صغير. فنحن علينا أن ندرك هذه المعاني وأن نربي الأولاد عليها، أن الله أكبر، الله أكبر، نربيهم على هذا المعنى. فإذا تربوا على هذه المعنى تبقى المسائل العلمية العقدية، هذه مسائل ليس يستوعبها الطفل كاستيعاب الكبار، فلا يحتاج إلى أن يعني يتقنها. قد يحفظ كما قلنا مثلا أصول عقيدة، أصول الإيمان للإمام أحمد، ولا اعتقاد الرازيين أو ما شبه ذلك من هذه المتون، يحفظ حفظا. نعم. نأخذ آخر سؤال إن شاء الله. يقول: هل صحيح أن السلف اختلفوا في تكفير من قال بخلق القرآن، وهل كفر صريح أم بلازم المذهب؟ السلف لم يختلفوا، كلهم صرحوا بتكفيره ونقلوا الإجماع على كفره، وبل هم تكلموا أن الذي لا يكفر من كفر، الذي لا يكفر، تكلموا في كفر من لا يكفر القائل بخلق القرآن. هل هو يكفر بقوله أم بلازم قوله؟ بكليهما، لأنه إذا قال بخلق القرآن فقد كذب نصوصا في الكتاب والسنة، خالف الله سبحانه وتعالى أخبر أنه قال، وهو يقول أنت لم تقل، أنت خلقت، فهو تكذيب لله سبحانه وتعالى. وكذلك اللوازم هي أشنع وأشنع من القول، لوازم القول أشنع من القول، لأن لوازم القول أولا أن الله سبحانه وتعالى لا ينطق، هم بنوا قولهم على أنه لا ينطق، على أنه لا يقول، يعني على أنه لا صوت له، على أنه حاشاه، على أنه أخرس، فهذا لازم. وعلى هناك لوازم أخرى يعني كثيرة تلزمهم في هذه المسألة، لكن فهو لا يكفر فقط باللازم بل بالقول وبلازمه. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.